بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله: الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه. أذكر صفة كتابة الحديث، وما هي الأشياء التي ينبغي اتباع؟ أقول هذا كلام النخبة، انتهى شيخنا. نعم، كلام النخبة. نعم، قال ابن حجر في النخبة. نعم. صفته قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والرحلة مين موجودة؟ هذه النخبة شيخنا. رحلة في طلب الحديث. كيف شيخنا؟ عند ابن حجر، مين موجودة الرحلة؟ هذه هي شيخنا، هذا الكلام من النخبة. والرحلة؟ ما في الرحلة؟ طيب اقرأ المتن الاجتناء. شيخنا الله يحفظكم، قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. والرحلة فيه؟ نعم. نعم زين. طيب. وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض. طيب اقرأ الاجتهاد. نعم. قلتم حفظكم الله: الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه. أذكر صفة كتابة الحديث، وما هي الأشياء التي ينبغي اتباعها في الرحلة لطلب الحديث وفي تصنيفه. الجواب: صفة كتابة الحديث أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكلة منه ويجعل لكتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته، ولا يكتب بين الأسطر. وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل ليحصل بالرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم، وإن شاء رتبهم على الحروف، وهو أسهل تناولا. وإما على الأبواب الفقهية بأن يجعل في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع إليهما الضعيف فليبين علة الضعف. إلى هنا انتهى بعون الله تعالى ما أردت ذكره في هذه المذكرة من الأسئلة والأجوبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر درس فيما يتعلق بنخبة الفكر وما بني عليها من اجتناء الثمر، وما بنيته عليها من اجتناء الثمر، وهو يتعلق بكتابة الحديث وتصنيفه والرحلة فيه. وكتابة الحديث عند المحدثين يعني يوصون بالعناية بها وكتابتها بخطوط واضحة، وأن يكون يعني يحصل ما يشكل منها يوضع عليه العلامات التي تميزه، كالضم والرفع والضم والنصب والجزم وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في الشكل. وهذا إنما يكون في يعني في الكتابة، وأما يعني فيما يتعلق بالتأليف يعني فإن الضبط بالحروف هو الذي يعني ينبغي، مثل ما هو موجود في التقريب عندما يأتي يذكر ذلك بالحروف. وأما فيما يتعلق بالكتاب فلا يعني ينفع فيه إلا الشكل، يعني بأن توضع الحركات على الكلمات المشكلة، وليس كل شيء يوضع عليه يعني شكل، وإنما يوضع على ما كان يشكل، فيعتنى يعني فيوصون بالعناية بها بكتابتها بخطوط واضحة، وأن تكون يعني بشكل ما يشكل، وأن يكون لها حواشي بحيث يعني يكتب فيها يعني ما يكون قد سقط أو يحتاج أو شيء يحتاج إلى توضيح، وأنه لا يكتب بين السطور عندما يكون هناك، لا يكتب بين السطور لأن هذا يشوش، ولأنه قد يتداخل مع الأصل، مع السطور التي هي الأصل، وإنما تكون يعني التعليقات أو الأشياء الساقطة يعني تكون في الحواشي، يعني التي تكون مع الكتاب الذي يكتب فيه الحديث. ثم أيضا يعتنى بعد كتابته يقابل الفرع الأصل، الأصل المنقول منه، يعني يقابل يعني عليه الفرع الذي أخذ منه، وذلك للتحقق. وهذا يعني كان هذا كان المنهج والطريقة التي لا بد منها في الماضي، فقد كانوا يعتمدون على الكتابة ولا يحصلون العلم إلا عن طريق ما يكتبونه بأنفسهم أو ينقلونه يعني من كتب غيرهم، بخلاف يعني هذا الزمان الذي وجدت فيه المطابع واستخرج منه يعني مئات الألوف من النسخ، وكذلك الأجهزة الحديثة التي حصلت في هذا الزمان، والتي يضغط الإنسان فيها على زر ثم يحصل له يحصل ما يريد بيسر وسهولة. لكن هذه الطريقة يعني فوتت يعني خيرا كثيرا على من يشتغل بالعلم، يعني سهلت الوصول إليه بضغطة زر يحصل ما يريد، ولكنها فوتت عليه أمورا عظيمة، وهي أن الذي يقرأ الكتاب يعني يبحث عن مسألة قد يجد وهو يبحث شيئا أهم من هذه المسألة، قد يقع على شيء أنفس من الشيء الذي كان يبحث عنه، أنفس منه، وذلك لأن القراءة يعني يمر بها على ما يريد على الشيء الذي لا يريده، ثم قد يكون هذا الذي ما أراده وحصل أنه يعني مر به يعني أهم وأنفس من الشيء الذي يبحث عنه. ولهذا فهذه يعني الأجهزة الحديثة هذه سهلت الوصول، لكنها فوتت الوصول إلى أمور كثيرة لا تحصل إلا بالمراجعة وبقراءة الكتب. فكتابة الحديث يعني كانوا يوصون بالاعتناء بها والاهتمام بها، وأن يعني يكون الإنسان حريص على إيضاحها وبيانها. ثم إذا الإنسان أخذ العلم أو الحديث التي عند بلده عند أهل بلده ينتقل إلى بلد آخر، ينتقل إلى بلد آخر ليحصل يعني ما لم يحصله في بلده، ولكنه لا يترك بلده ويذهب إلى بلاد أخرى، وقد قصر فيما يتعلق ببلده، وإنما يعتني أولا به فيما في بلده ويحصل ما حصل من علماء بلده، ثم ينتقل إلى الأمصار وإلى مختلف الديار من أجل أن يحصل شيئا ما حصله. والفرق بين الاقتصار على البلد وعلى الذهاب إلى الجهات الأخرى كالفرق بين الماء الراكد والجاري، الماء الراكد والجاري، الماء الراكد الذي هو يتعلق بالبلد فقط، والماء الجاري الذي يكون في البلد وفي غير البلد. وقد كان يرحلون على الإبل يعني المدة الطويلة من أجل تحصيل حديث واحد، يبلغهم أنه عند شخص في بلد فيرحلون إليه من أجل يحصلوا. ومعلوم أن الرحلة في ذلك الوقت فيها مشقة وفيها عناء وفيه مسافة طويلة. يعني الآن الحج من المدينة إلى مكة 9 مراحل 9 أيام، هذا الذهاب 400 كيلو، يعني يصلون إليها في 9 أيام، الآن في 4 ساعات، يعني من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة يعني مدة وجيزة. فكان يعني الرحلة شاقة ومتعبة، ولكن كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. فالآن حصل في هذا الزمان يعني هذه الوسائل الحديثة التي هي الجوالات، وهي نعمة عظيمة لمن وفقه الله عز وجل لاستخدامها فيما يعود عليه بالخير، ونقمة وخيمة في حق من استعملها فيما يعود عليه بالضرر. ومن المعلوم أن العاقل الناصح لنفسه يحرص على أن يكون يعني في أوقاته وحافظا لها فيما يعود عليه بالخير، وإذا استعمل الجوالات يستعملها فيما ينفع، ويحذر من استعمالها يعني فيما يضر، لأن الوصول إلى الخير فيها متيسر، والوصول إلى الشر متيسر، والموفق هو الذي يستخدمها فيما يعود عليه بالخير، ويحذر من استخدامها فيما يعود عليه بالشر. وقد كتبت يعني كلمتين يعني حول استخدام الجوالات، ويعني وأن الإنسان يحرص على أن يستخدمها فيما يعود عليه بالخير، ويحذر من يستعملها فيما يعود عليه بالشر. وقد أحضرت هاتين الكلمتين لنقرأهما وليسمع الحاضرون والسامعون يعني هاتين الكلمتين، عسى الله تعالى أن ينفع الجميع بما نقول ونسمع. قلتم حفظكم الله: احذروا عمى بصائركم وأبصاركم بنظركم في الجوالات وشبهها أيها المسلمون. أنا أخاطب المسلمين، هم الذين يعني ينتفعون، وأما الكفار فعندهم الشر الذي هو غير الجوالات، وعندهم الشرك، وعندهم الكفر الذي إذا مات صاحبه ليس أمامه إلا النار والخلود فيها أبد الآباد. ولكن الخطاب للمسلمين الذين يحرصوا يعني عليهم أن يحرصوا على أن يعني يعمروا أوقاتهم وأن يشغلوا يعني صحتهم وعافيتهم فيما يعود عليهم بالخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي النعمة التي لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة. ومن أعظم نعم الله على المسلم بعد نعمة الإسلام نعمة العقل ونعمة الصحة والعافية. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم ومن شكر الله أحسن الله إليكم ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم أن يستعملها المسلم في طاعة الله وفي كل ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، وأن لا يستعملها في معصية الله ولا فيما فيه مضرته في الدنيا والآخرة. وقد انتشر في هذا الزمان استخدام الجوالات وشبهها، وهي نعمة لمن استخدمها في الخير ونقمة لمن استخدمها في الشر. والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يقتصر في استخدامها على ما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فيستعملها في الاتصالات المباحة وفي الوصول إلى الفوائد العلمية النافعة التي تحصل له بواسطتها بيسر وسهولة. وأما استخدامها في غير ذلك مما يعود على المسلم بالضرر في دنياه وآخرته، فالواجب الحذر منه والابتعاد عنه ليسلم من عم ليسلم من عمل بصر وعمل بصيرة، لأن إدامة النظر في هذه الجوالات يضعف البصر وقد يكون سببا في ذهابه وفقد هذه النعمة العظيمة. وأعظم من ذلك عمل بصيرة الذي يجلب للمسلم أمراض الشهوات التي تدمر أخلاقه وأمراض الشبهات التي تدمر عقله. وقد بين الله عز وجل خطورة ذهاب البصائر بقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى أن عمل بصائر هو العمل الحقيقي الذي تحصل به الخسارة في الدنيا والآخرة، وذلك بترك سبيل الهداية والأخذ بأسباب الضلال والغواية، كما قال الله عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق. والمعنى أن من استعمل صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير فهو الرابح، ومن استعملها في غير ذلك فهو المغبون الخاسر. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. والمعنى أن الطريق إلى الجنة فيه مشقة وتعب يحتاج فيه إلى مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فيصبر المسلم على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة تكون حميدة. وأما النار فإن الطريق إليها فيه شهوات تميل إليها النفوس، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، يكون معه الإسراف وتجاوز الحد، فيصبر المسلم عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن الوقوع فيها عاقبته وخيمة. وقد قيل: إنما ثقلت على النفوس الطاعات لأنها حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، وخفت على النفوس المعاصي لأنها حضرت حلاوتها وغابت مرارتها. واستخدام الجوالات وشبهها في نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال وما يحصل منهم من فحش وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه زنا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والفتنة في الجوالات وشبهها عظيمة وخطيرة لكونها تكون في أيدي الكبار والصغار وفي متناولهم بالليل والنهار. وحرص الآباء وكل من له ولاية خاصة على سلامة من تحت أيديهم من الاستخدام السيء للجوالات وشبهها لازم متعين لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان حكومة وشعوبا رجالا ونساء حكومات في كل مكان حكومات، أحسن الله إليكم، في كل مكان حكومات وشعوبا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، لكل خير، وأن يحفظهم من الشرور جميعها ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قلتم حفظكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. إساءة استخدام الجوالات وشبهها من أعظم المعايب والمصايب في هذا الزمان. بسم الله. إساءة استخدام. إساءة استخدام الجوالات وشبهها من أعظم المصايب والمصايب في هذا الزمان. من أعظم المعايب والمصايب، يعني معايب ومصايب، يعني عيب ومصيبة اجتمعت، يعني في استخدام الجوالات في غير الخير، يعني معائب ومصائب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدني واهدي لي واهدي بي. أما بعد، فأقول لكل فرد من ذريتي خصوصا وللمسلمين عموما: إذا كنت في مكان لا يطلع عليك إذا كنت في مكان لا يطلع عليك فيه إلا الله فلا تعصه، وتذكر هذه الآيات الكريمات: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ألم يعلم بأن الله يرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وأقول بعد التذكير بهذه الآيات: احذروا عمى بصائركم وأبصاركم بنظركم في الجوالات وشبهها، وإذا كان الواحد منكم يستحي من بعض المخلوقين أن يراه ينظر فيها نظرات مشينة، فليتذكر اطلاع الله عليه، وهو حق أن يستحيا منه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأسأل الله أن ينفع بهذا النصح والتذكير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الناصح لكم المشفق عليكم: عبد المحسن بن حمد العباد البدر. يعني هاتان كلمتان في هذه الفتنة التي حصلت في هذا الزمان، وهي انشغال الكبار والصغار في الليل والنهار، يعني في النظر في هذه الجوالات، ويعني وفي الغالب أن النظر يعني يكون يعني لغير فائدة وإنما يكون بمضرة، فالواجب على كل إنسان يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل وأن يعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وكما أنه يخشى من الناس يخاف الناس يعني يطلعوا عليه وهو يعني ينظر إلى أمور يعني غير طيبة، فالله تعالى حق أن يستحيى منه، فالعاقل الناصح لنفسه يحرص على سلامته وعلى سلامة من تحت يده، وكل مسؤول يعني عن نفسه وعن من والله الله عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من ذلك صاحب البيت والمرأة، يعني العناية بهذا الأمر والاهتمام به وملاحظته والتنبه له هذا من أهم المهمات في هذا الزمان، لأن الشر انفتح على الناس من وجوه كثيرة، ولا سيما عن طريق هذه الأجهزة التي من أساء استخدامها فإنه يدمر نفسه ويسعى في هلاك نفسه، ويجمع لنفسه فيها بين عمل بصائر وعمل أبصار. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قاعدة إذا صح الإسناد صح المتن على إطلاقها؟ قد يصح الإسناد، قد يصح الإسناد ويكون فيه وهم، ولهذا يعني مر بنا المحفوظ والشاذ، المحفوظ والشاذ، لأن الشاذ الإسناد صحيح ولكن وجد ما هو مقدم عليه وهو المحفوظ. وقد سبق أن مر بنا أن مثلنا أن في صحيح مسلم يعني الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في يعني أفلح أفلح أفلح إن صدق، هذه الرواية المحفوظة التي جاءت عن عن عن عدد من الثقات، وجاءت رواية عن عن في في بعض الأسانيد في مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، ذكر وأبيه، وهذه تعتبر شاذة والإسناد صحيح. فليس كل ما صح الإسناد يكون صح المتن، فقد يصح الإسناد ويكون الحديث شاذا. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الكسوف ولم يحصل أنه صلى بالكسوف إلا مرة واحدة وهي كسوف الشمس، وقد جاءت في الرواية أنه في كل ركعة ركوعان وهذه المحفوظة، وجاء في بعضها في صحيح مسلم في بعضها ثلاث ركوعات أو أكثر، وهذه هي الشاذة، لأن الرسول لأنه لو كان أن صلى عدة مرات يمكن يقال هذا محمول على كذا وهذا محمول كذا، لكنها كلها تحكي صلاة واحدة، صلاة واحدة، فإذا لابد من التقديم والتأخير ولابد من الترجيع ولابد أن يكون هناك محفوظ وشاذ. فإذا إذا صح الإسناد فإن الحديث يكون صحيحا ليست على إطلاقها، بل يدخل تحتها ما كان يصح فيه الإسناد ويكون المتن شاذا. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم: مع ختام هذا الشرح بما تنصحون الطالب المبتدئ بالنسبة لكتب المصطلح؟ والله من أحسن ما يكون يعني في المختصرات هذا المختصر لابن حجر الذي هو نخبة الفكر، يعني من أحسن ما يكون ومن أقصر ما يكون يعني في المختصرات، وكذلك أيضا يعني الصنعاني له نظم يعني لنخبة الفكر، يعني في الإنسان يعني إذا اعتنى بهذا المختصر متنا نظم نثرا، وكذلك يعني اعتنى بالنظم الذي عمله الصنعاني لهذه النخبة، فهذه من أقصر المختصرات، والإنسان إذا اعتنى بها وحفظها إذا تمكن يعني هذا شيء طيب. وأما فيما يتعلق بالكتب الموسعة فالكتب يعني الكتب كثيرة، وقد صنف في ذلك العلماء قديما وحديثا، والخطيب البغدادي له مصنفان كبيران، أحدهما الكفاية في فنون الرواية، والثاني الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع، يتعلق بأخلاق الراوي وآدابه، ويعني وصنف أيضا في فروع مختلفة من علم المصطلح، يعني وكذلك الراوي سيوطي له تدريب الراوي، سيوطي له تدريب الراوي، وهو كتاب نفيس وكتاب جيد مفيد. ويقول: ومتى يرتقي الطالب إلى التخريج والتصحيح والتضعيف؟ من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. المهم أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي توصله إلى ذلك، يعني ولا يستعجل، يعني وإنما عليه أن يتريث وأن يتأمل وأن يحرص على كلام العلماء الذين يعني المتقدمون في هذا والذين هم تمكن، فيستفيد من تصحيحاتهم سواء من المتقدمين يعني مثل ابن حجر وغيره، والمتأخرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: في وجوه الطعن في الراوي لماذا البدعة رتبت تاسعة مع أنها أشد قطحا؟ يعني لأن يعني في البدع أو من أصحاب البدع من تقبل روايته، وهو أنه إذا كان يعني ليس داعيا البدعة، وإن كان داعية إليها فإنه لا تقبل روايته. من كان يعني يدعو إلى بدعته لا تقبل روايته، وإن كان غير داعية ولم يروي ما يقويها قبلت، وإن روى ما يقويها فإنها لا تقبل. ولذلك أن البدعة يعني فيها ما يقبل، أقول فيه من يقبل. ولهذا يعني نجد يعني في الصحيحين وفي غيرهما يعني أناس كل ما فيهم ببدعة، ولكن الشيء الذي جاء في الصحيحين إما أن يكون يعني مثلا متابع وليس معتمدا عليه، أو يكون يعني حصل يعني منه في أشياء لا تتعلق ببدعته، لا تتعلق ببدعة يعني صاحب البدعة، فإن هذه يعني هذه تقبل. ولهذا هذا بخلاف الفسق، فإن الفسق يعني لا يعول عليه إلا مع التوبة، وأما المبتدع فإنه في بعض أحواله تقبل يعني روايته. أحسن الله إليكم. يقول: ما وصيتكم على من يثقل عليه إخلاص النية؟ عليه أن يجاهد نفسه وأن يخلص قصده لله عز وجل، وأن يعرف أن الأعمال معتبرة بنياتها، وأن الإنسان إذا نوى خيرا فيرجى له الخير، وإذا نوى شرا فيخاف عليه الشر. والإنسان يعني عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يكون همه وعنايته فيما يعود عليه بالخير، وذلك بأن يخلص نيته ويخلص قصده لله عز وجل، وأن يكون يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يرفع الجهل عن نفسه بأن يكون عنده علم بالحق والهدى فيعمل به، وعن غيره بأن يدعوه وأن يرشده وأن يبصره. وإذا اهتدى عليه يديه أحد فإنه يؤجر مثل أجوره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس البارحة أثرا عن بعض العلماء أنه قال: من أخذ عني حديثا فأنا له عبد، فهل العبارة التي تقول من علمني حرفا صرت له عبدا صحيحة؟ أنا ذكرت نقلا عن واحد من آل مندة، ذكره الحافظ بن رجب البغدادي يعني في ترجمته، قال أو يعني قيل له: من أخذت عنه حديثا فأنا له عبد، من أخذت حديثا فأنا له عبد، يعني من أنا استفدت منه. فقال: بل أنا من أخذ عني حديثا فأنا له عبد، لأن كونه استفاد منه، وإذا يعني عمل بهذا الحديث وبهذه السنة فإنه يعني يجري أجره له يعني فكل منهم على خير، من أخذت عنه ومن أخذ عنك. لكن إذا أخذ عنك وعمل بما أخذ عنك فإنه يؤجر على عمله، وأنت تؤجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. لا يقال أن أجره يقسم بينك وبينه، بل أجره يحصله كاملا، والله تعالى يعطيك مثل أجره، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدعوة إلى الخير لا حد لنفعها، والدعوة إلى الشر لا حد لضررها. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الحافظ في النزهة أن من آداب الطالب ولا يدع الاستفادة لحياء أو كبر. وذكرتم أثر مجاهد في هذا، فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الحياء خير كله؟ الحياء يعني خير كله، لكن الحياء اللي فيه خور وفيه جبن وفيه يعني ضعف، يعني لا يصل إلى الحق بسبب الحياء، هذا مذموم. الحياء يعني خلق كريم، والحياء شعبة من الإيمان كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الحياء الذي يكون فيه الضعف والخور الذي يجعله لا يستحي من أن يسأل ويبقى على جهله بسبب حيائه، يعني الحياء المذموم. ليس كل حياء محمود، بل الحياء في هذا هو من قبيل ما هو مذموم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن ضعفت له رغبته في طلب العلم؟ يعني يجد يغير يعني هذا الضعف إلى أن يسعى إلى أن يحل محله قوة ومحله نشاط وجد واجتهاد وتذكر أن تحصيل العلم يعني يفيده ويفيد غيره، يفيده بأن يعبد الله على بصيرة، ويفيد غيره بأن يدعو غيره فيحصل مثل أجره فالإنسان يعني يجد ويجتهد ويترك الكسل والخمول. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي، وقد أورده مسلم في صحيحه هذا الأثر عنه، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. لولا المشقة كل الناس يرون سادة، إذا كان سؤدد بالمجان من الذي لا يكون سيد وسؤدد بلا شيء؟ وإنما السؤدد لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة. يعني في أناس في قديم الزمان ما لهم ذكر أبدا الآن، ولا الناس ما يعرفونهم، وفي أناس يعني عندهم همم عالية وعندهم يعني جد وخلفوا تراث وخلفوا علم، والناس يستفيدون منهم على مختلف الدهور والعصور، ويقولون: قال فلان رحمه الله، يرجعون إلى كتبهم. فإذا الإنسان يعني يحصل الشيء بالجد. يقولون: ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة وهو شيء قليل لا يدرك بالراحة. ويقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وبيت المتنبي هذا بيت عظيم، هو سهل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، السؤدد ما يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة. الشيخ ابن باز لماذا كان سيدا؟ الشيخ العثيمين لماذا كان سيدا؟ الشيخ ابن الألباني لماذا كان سيدا؟ حصل بالنوم وتكبير الوسادة، ما حصل إلا بالتعب والنصب. ولهذا يعني استفادوا وأفادوا. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين قول الصحابي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وقوله أمرنا بكذا؟ يعني لا فرق بينهما إلا أن الأول أوضح، أمرنا رسول هذا شيء يعني واضح بأمرنا بكذا، وأما أمرنا فإنه مبني المجهول، ولكن محمول على أنه ما يأمرهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منهما معتبر وكل منهما ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي ما يقول أمرنا ويقصد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصد للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أمرنا يعني هذا واضح بأنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ومنصوص عليه، يعني فعل، وأما ذاك أمرنا ما بالمجهول، لكنه يحمل على هذا الفاعل الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح القول بأن شرب الدخان غير مجمع على تحريمه؟ حتى اللي يصنعونه الآن يكتبون يحذرون منه، الآن اللي يصنعونه يحذرون منه، لأنهم ابتلوا به وعرفوا أنه شر، وأنه شر عظيم. ومن الذي يقول أنه مباح وهو يعني يذهب النفس والمال، يذهب النفس بالأمراض وجلب المصائل الأمراض لها، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة، وكذلك ضياع المال وإضاعة المال فيه. فهو جمع بين إضاعة المال وبين إتلاف النفس. وأنا أمثل، عندي مثال أمثل به واضح جدا، يعني أنا أرجو من كل من ابتلي بشرب الدخان وهو يسمع يعني هذا الكلام أنه يتأمل في هذا المثال الذي أذكره، يتأمل به جيدا. لو رأيت إنسانا معه فئة 500 ريال رزمة يشققها ويرميها في الهواء، ماذا تأسف لحاله، تقول مسكين هذا، هذا أحسن من اللي يشرب الدخان ويشربه، لأن هذا ضاعت عليه فلوسه وجس صحته ما جاء شيء، وأما هذا أضاع نقوده في إتلاف جسده، فجمع بين مصيبتين، جمع بين مصيبتين. أنا أقول يعني هذا مثال فيما يتعلق بالدخان. ومثال آخر سمعته من شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله فيما يتعلق بالخمر، يعني يقول رحمه الله أن يعني واحد سكران يبول في يديه ويغسل وجهه، يبول في يديه ويغسل وجهه، يقول الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا، يعني هذا يعني يكون صحيحا ويبحث عن الجنون. ولهذا يقول ابن الوردي: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، إنسان عاقل ويسعى إلى أن يكون مجنون بأن يشرب الخمر. والشاعر يحكي يعني حالته إذا كان سكران وإذا كان صاحي، يقول: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. إذا صحى ما عنده إلا شات، وإذا سكر عنده الدنيا كلها، عنده القصور الشاهقة، الخورنق والسدير قيل له قصور من قصور فارس، يعني معناه أنه خلاص مالك الدنيا وأن عنده يعني كل شيء. يعني من أعجب العجب، أنا كتبت مقال في هذا، من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجنونا، كتبت أنا كلمة بهذا المعنى بهذا موضوعها: من أعجب العجب سعي من كان عاقلا لأن يكون مجنونا. يعني ومن أوضح ما يكون المثال يعني في الذي حصل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني لما علي أراد أن يبني زوج فاطمة وأراد أن يعني يبحث عن يعني حصل نقود من أجل سوي وليمة، فيعني الرسول أعطاه يعني حصل له يعني بعيرين، فكان يعني يبي يذهب يأتي بأذخر يعني يبيعه من أجل أن يحصل يعني شيء يعني يكون وليمة، فعقل البعيرين وكان في بيت قريبا مما كان فيه حمزة بن عبد المطلب، فكان حمزة سكر قبل أن تحرم الخمر، سكر وخرج وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونهما، فلما جاء وإذا تألم في المنظر يعني هذا البعيرين الذي جهزهما ليستفيد منهما، حصل أنهما قتل بهذه الطريقة البشعة يعني السيئة القبيحة، فجاء الرسول وهو متغير وجهه فقال: ما الذي حصل؟ قال: حصل كذا وكذا. فذهب ومعهم، فدخلوا على البيت الذي فيه حمزة وقد ثمل وسكران، فكان الرسول يخاطبه فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ وهل أنتم، يخاطب الرسول ومعه، وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فالرسول لما رأى سكران خلاص انصرف تركه، لأن ما في كلام مع المجنون مع السكران. فيعني الحاصل أن الخمر تؤدي إلى هذا البلاء وإلى هذا الشر، وأن الإنسان يعني أعطاه الله عقلا ثم يسعى لأن يكون مجنونا، هذا من أسوأ ما يكون. ومن أوضح ما يكون هذا المثال ذكر الشيخ شقيط، يعني إنسان يبول ويغسل بوله في وجهه، يغسل وجهه في بوله، ايش هالكلام هذا؟ فنقول هذا مثال من اقبح ما يكون في شرب الخمر، وهذا مثال من اقبح ما يكون في شرب الدخان. احسن الله اليكم. قلتم في الاجتناء في الفقرة الأخيرة وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولا. نعم، يعني الذين صنفوا المسانيد، المسانيد يعني التصنيف على المسانيد هو جمع حديث الصحابة، كل صحابي يذكر حديثه مسنده، لكن موضوعاتها متفرقة، تجد حديث في الطلاق بجوار حديث في الطهارة، وحديث في الزكاة بجوار حديث في يعني في البيع في البيوع، ما في ترتيب. فيعني هذه الترتيب التأليف على الأسانيد، والتأليف على الأسانيد يعني اللي هم أسانيد الصحابة، يعني من العلماء من يرتبهم على سوابقهم كما هو موجود في المسند من سيدنا أحمد، فإنه بدأ المسند ببكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة على حسب السوابق ثم بعدهم يعني كذلك. وكذلك أبو يعلى الموصلي وكذلك أبو داود الطيالسي كلهم على هذه الطريقة، ومنهم يعني والطريقة الثانية أن يكون على الحروف، يعني حرف الهمزة، الذي يأتي بحرف الهمزة يعني يقدم على غيره، ثم الذي يأتي بحرف الباء وهكذا. نعم. ثم أحسن الله إليكم آخر الفقرة، وإما على الأبواب الفقهية بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. يعني هذا يعني أحيانا يطلق على المؤلفة في الأبواب يقال هم سنيد، مثل الدارمي، فإنه يقال سنن الدارمي ومسند الدارمي، يقال له سنن على اعتبار أنه على طريقة السنن وعلى طريقة البخاري ومسلم وابو داود تلميذ النسائي، على الأبواب يأتون بكل باب ما يتعلق به، بكل باب ما يتعلق به، يعني فيقال له سنن على اعتبار أنه كل باب أتى بما يتعلق به، ويقال مسند لأنه بسبب الإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا هذا هو، فيقال يعني لبعض كتب الحديث التي هي على الأبواب يقال لها مسند، كما قالوا كما قيل في مسند الدارمي وسنن الدارمي. والتأليف على الأبواب يعني يجمع يعني ما في الباب مما يكون صحيحا وما يكون ضعيفا، والأولى أن يعتنى بجمع ما كان صحيحا وحسنا على حدة، لأن هذا هو الذي فيه مجال، وإذا أضيف إليه ما هو ضعيف فليبين الضعيف حتى لا يغتر به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أهم، الفهم في الحديث أم الحفظ للمتون؟ كل منهما مهم، من الأمور المهمة التي يعني سمعناها اليوم فيما يتعلق بما هو مكتوب، أن يكون عناية بتكثير المسموع ولا يكون عناية بتكثير الشيوخ، لأن بعض الناس تجده يعني يهمه أن يقول يجلس عند هذا يوم وذا يومين ويقول أنا قرأت على فلان وحضرت على فلان، ويكون يعني يحرص على تكثير الشيوخ، هذا استسمن ذا ورم كما يقولون في المثل، وإنما كونه يعني يعتني بكثرة المسموع وكثرة يعني ما يطلع عليه من الحديث، هذا هو الذي ينبغي، ولو كان عند شيخ واحد يعني هذا أحسن من الذي يحضر عند هذا يوم وهذا يوم وهذا، ثم درست على فلان وفلان وفلان ويعدد يعني ناس درس عليهم، وهو درس عن يعني كل واحد أخذ عنده يعني ساعة ولا ساعتين ولا حضر عنده مرة ولا مرتين، فالإنسان الذي يلازم درسا ويستمر عليه ويتعلق يعني يحصل فيه يعني فوائد كثيرة، يعني هذا خير من الذي يأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا ويكون عنايته. ثم يعني هناك من الأمور المهمة التي يعني ينبغي أن يعنى بها الإنسان, هي كل إنسان يعني يجمع بين الحديث والفقه, يجمع بين الحديث والفقه, يعني بين الحفظ والفهم, يعني بين الأساس والفرع يتفرع عن الأساس. الخطابي في مقدمة كتابه تهذيب السنن له كلام جميل يعني حول هذا المعنى, يقول أنه يعتني بالأحاديث لأنها هي الأدلة, ويعتني بمسائل الفقه التي يعني تستنبط من الحديث, التي تستنبط من الأحاديث, فيعتني بالأصل والفرع. فقال ولا يعتني بالأصول فقط ويكون كثرة الأسانيد وكثرة الطرق ثم تأتيه بعض المسائل الفقهية لا يكون عنده جواب فيها وهي سهلة بسيطة, ولا أن يشتغل بالحديث بالفقه ولا يعرف إلا قال فلان وقال فلان والرواية كذا ثم يستدل بحديث ضعيف, وقد يستدل بحديث موضوع لأنه ما عنده علم في هذا. فالإنسان يجمع الأمرين بين العناية بالحديث والعناية بالفقه. ثم قال مثل الذي يعتني بالطرق والأسانيد والمتون ولا يعتني بالفقه مثل الإنسان الذي عمل لها أساسات قوية ثم ما بنى عليها شيء, ما استفيد منها, أساس قوي لكن ما بنى عليه شيء. وعكسه أن يبني يعني بنيان على غير أساس, يعني اللي هو فروع اللي الفقه يعني فقه على غير أساس, فإنه يستدل بالموضوع أو الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. فكلمة يعني الخطابي في أول كتابه معالم المسلمين كلمة نفيسة جدا, يعني وذلك أنه إذا اعتنى بكثرة الطرق وكثرة الأسانيد ولا يعتني بالفقه مثل الذي عمل له بنيان لكن أساس لكن ما بنى عليه شيء, والذي يشتغل بالفقه وليس له أساس مثل الذي يبني على غير أساس ينهدم البنيان ويقع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعضهم أن عبارة حدثني أرفع من سمعت, لأن سمعت قد تكون من خلف جدار بخلاف أخبرني, فتكون مع الشيخ مباشرة. أبدا لا فرق بينهما, حتى هيقول حدثني وراء الجدار, ما هو بمسألة خاصة بسمعته, وإنما حتى حدثني لأن سمعته لا تحتمل الواسطة, وأما حدثني فهي أخف منها, وإن كانت هي مثلها يعني فيما يتعلق بأنه ما سمع من لفظ الشيخ, لكن التعبير بسمعته يعني هذا أوضح شيء, وأوضح منه إذا كان كما عرفنا إذا كان في الإملاء, يعني بحيث يكون يعني سمع إملاء, بخلاف إذا سمع من غير إملاء فإنه قد يفوت عليه يعني بعض الكلمات, بخلاف الإملاء فإنه مدون جمع فيه بين السماع والتدوين. أحسن الله إليكم. يقول من استيقظ مع أذان الفجر هل يصلي الوتر في هذا الوقت أم يصلي بعد طلوع الشمس؟ يصلي في الضحى كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أن لكنه إذا أتى به يأتي بشفع, يعني إذا كان يصلي 11 يصلي 12 ركعة, وإذا كان أتي يصلي 3 يصلي 4, لأنه ليس هناك وتر في النهار لكن نفس المقدار موجود وزيادة ركعة. أحسن الله إليكم. يقول من دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الفرض ووجدهم يصلون الجنازة, فهل يصلي الجنازة معهم أم يصلي الفرض وحده؟ الجنازة تفوت والفرض ما يفوت, لأن ما دام صلاة الجماعة فاتت وما بقي إلا أن يصلي وحده يصلي على الجنازة أول ويدرك الفضل, والوقت واسع بالنسبة لصلاة الفرض يصليها إذا كان يعني ما في جماعة أخرى يصلي معها وأنه سيصلي وحده, فكونه يصلي مع على الجنازة ويحصل هذا الأجر ويحصل هذه الفرصة الثمينة بأن يصلي على جنازة ويدعو ينفع غيره وينفع نفسه.